ما شاء الله ما شاء الله. اهدنا الصراط المستقيم مستقيم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. صدق الله.